حديث. وفي نحو هذا الحديث حديث ابن عباس وهو بعد حديث ذكره المصنف هو ضعيف، أما حديث ابن عباس فهو صحيح، وهو قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. في هذا الحديث نصائح عظيمة جدا، الفقرة الأخيرة منها هي ألطف ما تكون بما نحن فيه، حيث قال عليه السلام: وحياتك قبل موتك، فإذا جاء الموت انقطع العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم، وفي رواية الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمسلم السعيد الذي يتعظ بما وعظه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد ذكرى من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون غافلا عنها كلها أو جلها أو بعضها. فاسمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعظنا بقوله: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. نحن نجد مع الأسف الشديد عامة الشباب اليوم لا يعملون بهذه النصيحة، بل يعكسونها ويقلبونها. إنهم يأملون أن يعيشوا حياة طويلة، وأن يتداركوا في كهولتهم بل في شيخوختهم ما يفوتهم من الطاعة ومن القيام الواجبات في حالة شبابهم، وأصبح أمرا معتادا أن يسمع أحدنا الشخص يقول آخر: بكير عليك لسه يا أخي، خاصة فيما إذا تلحى باللحية التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم، فيبادرونه يثبطونه ويصرفونه عن المبادرة إلى طاعة الله في مثل هذا الأمر. هذا أمر ظاهر، لكن هناك أشياء أخرى. نعرف آباء كثيرة يجدون بعض أبنائهم يبادرون إلى الصلاة وإلى المساجد وهم بعد لم يبلغوا سن التكليف، وإصليه وإضايا لدني برد دني مطر أبي ثبتوه، وتثبيتا فظيعا جدا. ولولا قوة إيمان هذا الشاب لاستجاب لتثبيت أبيه وأنت صغير. هكذا يفعلون اليوم. أما الذين استجابوا لموعظة الرسول عليه السلام حين قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، فقد كانوا على عكس ما نحن عليه اليوم تماما.